كانت عايشة حواليها دايرة مقفولة بتحملة ومكملة وماشية طول ما الحياة دي معقولة. في ناس كانت عايشة حواليها دايرة مقفولة بتحملة ومكملة وماشية طول ما الحياة دي معقولة. ولا كان في يوم يخطر على ويكون بريء حلمنا مهما نكون متأكدين من نفسنا ويكون بريء حلمنا تيجي الحقيقة تصدنا وتهدنا ما تسيبش فينا ولا حتى ظلنا بندوه من بعضنا ونحتار تبقى الظروف كلها ضدنا ويطول بينا المشوار وفيه الظلم ريح بتشدنا ما عادش حد في دارنا ولوحدنا الشر يصحى ويجري في دمنا. في ناس كانت عايشة حواليها دايرة مقفولة متحملة ومكملة وماشية طول ما الحياة دي معقولة. في ناس كانت عايشة حواليها دايرة مقفولة متحملة ومكملة وماشية طول ما الحياة دي معقولة. ولا كان في يوم يخطر على وتشوف معاه حاجات كتير ما كانتش يوم عامله حسابها.